أن يرفع عمله وهو صائم، ويشرع للمسلم كذلك أن يتنفل بصيام 3 أيام من كل شهر، سواء كانت الأيام البيض أم غيرها، لأن صيام 3 أيام تعدل صيام الشهر كله، ومن واظب على صيامها فكأنما صام العام كله. ويشرع للمسلم أيضا أن يتنفل في كل عام بصيام يوم عرفة ويوم عاشوراء. عباد الله، من رغب أن يقدم لنفسه خيرا عظيما وعملا صالحا جليلا فلا يقنع من الصوم بصوم رمضان فقط، وهو بلا شك خير كثير، بل يحرص على الاستكثار من صيام النافلة. قال أبو أمامة رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: مرني بأمر آخذه عنك. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. رواه النسائي. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فاتقوا الله عباد الله، واستقيموا كما أمرتم تفوزوا بما وعدتم. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر النساء من اللباس العاري الذي يكشف ما أمر الله بستره، فقال عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم. وقد سرنا نرى اليوم تفريطا كبيرا وتساهلا عظيما، فعلى النساء أن يتقين الله ويلتزمن بما شرع الله سبحانه وتعالى، فهو خير لهن في إيمانهن وأخلاقهن ودنياهن وآخرتهن. وعلى الأزواج والآباء والإخوان أن يقوموا بواجبهم في الرعاية والتربية، فإن النساء مسؤولات عن أنفسهن أمام الله، وإن الرجال مسؤولون عن أنفسهم وعن نسائهم وأهليهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم وأهلينا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن،